هل في شيء مكان واحد، وارجع للكتاب التابع له هذا الفيروس وانظر بعض الفيروس تبعت من فائدة ما هي ملحقة بالكتب. الآن مع خروج الكمبيوتر الحاسوب البرامج الكثيرة أصبحنا حتى هذه الفهارس قليلا ما نرجع إليها، نرجع إليها لكن قليلا. فالآن صار استكثار من مصادر المراجع ما يلذ حقيقة، لأن الجميع عارف أنها ضغط الزر، تضغط زر في الكمبيوتر فر لك هالمصادر كلها وطلع لك 30-40 مصدر. شو اللذة في هذا؟ إيش زيادة العلم اللي فيها؟ إيش الجهد اللي بذلته يا حبيبي في جمع هذه المصادر؟ إذا الآن أصبح اللذة والفهم والعلم هو في حسن الانتقاء من هذه المصادر. ما هي المصادر التي من المهم أن تذكرها في التخريج، وما هي المصادر التي لا فائدة من ذكرها في التخريج؟ هنا يتبين العلم وحسن الانتقاء وحسن الفهم وحسن الخدمة. حفظ الوقت والجهد والورق والمال، يعني يصير التخريج الحديث 3 صفحات ما مثل مثل التخريج في صفحة واحدة والنتيجة واحدة. شوف لو تختلف النتيجة ما في شك، يعني كلنا نعرف انه قد يضطر الانسان تخريج حديث في 30-40 صفحة وربما في كتاب منفرد، ما في اشكال ما دام في فوائد، اذا في فائدة في التطويل مطلوب، لكن التطويل الذي لا فائدة منه لا فائدة منه ولا داعي له. اذا اول شيء جمع الطرق على المنهج اللي ذكرت لكم، الطرق المؤثرة المهمة في البداية، تجمع كل شيء ثم تقتصر على ما له اهمية من هذه الطرق. المرحلة الثانية، أنا جمعت الآن الطرق. المرحلة الثانية رقم 2 ملاحظة الفروق بين الروايات. هل هناك فروق أولا أو ليس هناك فروق؟ فروق في الإسناد أو في المتن؟ اختلافات، يعني هل في اختلافات في الإسناد أو في المتن بين هذه الطرق؟ إن لم يكن هناك اختلافات فكل الرواة اتفقوا على وجه واحد سند ومثل، خلاص هذا صار يحتاج دراسة من نوع خاص فيأتي ذكرها، وهذا نادر ما يحصل انه ما يكون فيه اختلاف. لا بد لو اختلاف في لفظة او لفظتين، فان كان في اختلاف وهو مجال طبعا اكثر شيء علم العلم الحديث التي وقع فيها اختلاف، بعد ذلك على هذه المرحلة الاولى. الثانية ملاحظة الفروق. ثلاثة، المرحلة الثالثة توزيع الأسانيد وتقسيم الأسانيد على تلك الأوجه والاختلافات. يعني مثلا الحديث اختلف في رقمه ووقته، واختلف في لفظة فيه، منهم من زادها ومنهم من نقصها، فأذكر من الأسانيد التي فيها الرفع منفردة أجمعها منفردة، والأسانيد التي فيها الوقف منفردة، الأسانيد التي فيها زيادة في اللفظ في لفظ الحديث في زيادة أذكرها منفردة، والتي فيها النقص منفردة. أنا الآن أسعى لإيش؟ لماذا عبرنا عنه سابقا بتصور الاختلاف، إني أريد أن أتصور ما هي طبيعة هذا الاختلاف، ما هو حجمه، هل من الصعب الترجيح فيه أو من السهل. بعض الحين ترى بمجرد هذا الجمع الأولي استيقظ لك الترجيح، كان يكون كل الرواة على وجه واحد وخلفهم واحد، 10-20 راوي على وجه واحد ولا خلفهم إلا راوي واحد فقط، يعني في الغالب يكون الترجيح واضح الآن في الغالب. لكن بعض الحين لا يكون الخلاف عميق جدا بأوجه عديدة ولكل وجه عدد من الرواة، أو ربما كان الاختلاف على راوي واحد روى مجموعة من الرواة وجه ومجموعة من الرواة وجه آخر، والآن صعب، وهذا الراوي ثقة فإما روى الوجه الأول أو الثاني، وإذا قلت وهم فإما أقول وهم الرواة عليه صعب لأنهم جماعة ثقات، فتحمل على ماذا؟ شوف إشكالات، سيري في إشكالات عند الجامع. إذا المرحلة الثالثة توزيع الأسانيد على وجوه الاختلاف. المرحلة الرابعة تحديد ملتقى الأسانيد عموما وملتقى كل فرق منها. تحديد ملتقى الأسانيد عموما وتحديد ملتقى كل فرق منها. كيف؟ ايش المقصود بهذا الكلام؟ يعني مثلا

انا اذكر بانه في برنامج اخر ما دام ذكرنا هذا خدم الكتب التسعة بخدمة متقنة جدا ايضا, وهو برنامج صخر القديم والذي بعد ذلك سموه حرف, برنامج حرف, حرف في الكتب التسعة, وهو اتقن برنامج خرج حتى الان هو اتقان الحرف هذا. لكن انتاج برنامج صخر من الكتب التسعة مو ستة فقط, وهو فيه اتقان وفيه يعني امكانيات بحث ودراسة ممتازة. يعني مثلا ممكن من خلال هذا الكتاب اللي هو برنامج حرف تعرف كم روى محمد بن سيرين مثلا عن ابي هريرة, هو طلع لك الصحيح مباشرة, يطلع لك الحديث مباشرة. تعرفون ان الاسماء قد ترد مبهمة في الكتب, يعني مثلا ممكن يأتي الراوي فيقول حدثنا محمد عن ابي هريرة, لما تجي تبحث في الالفية مثلا او باي برنامج اخر لو حطيت محمد بن سيرين ما يطلع لك هذا الحديث لانه مقصود محمد. لكن لا, في برنامج حرف عين المهملين, ولو كتبت محمد بن سيرين يطلع لك كل احاديث محمد بن سيرين التي ورد فيها مسمى او مهمل, وهذا خدمة ممتازة جدا وفي الكتب التسعة كلها. لذلك في بعض البحوث ما كانت اول مبنية على مجرد جمع الاحاديث من الكتب التسعة, بحوث بعضها ماجستير بعضها دكتوراة, وللاسف الى الان تقام بحوث من هذا القبيل الان لقطة الزر تقوم بهذا الجمع, ما تحتاج حديث فلان عن فلان احاديث فلان في الكتب التسعة, خلاص ما عاد فيها جهد, هذه الجهاز يقوم بها خلال لحظات. فهذه من اهم البرامج او من اتقن البرامج. هناك برنامج الظاهر انه انتهى, واذا خرج سيكون اوسع برنامج واتقن برنامج, لكنه حتى الان لم يخرج, وسمعت به كثيرا وشاهدت بعض نماذج منه, وعدد الكتب التي فيه ضخمة كثيرة جدا, فيه حتى بعض المخطوطات مدخلة, لكنه حتى الآن لم يخرج وما زال العمل قائم عليه, أو كما فهمت أنه يحتاج فقط إلى دعم العمل انتهى, لكن يحتاج إلى دعم مادي لأنه يريد إخراجه إخراج أشبه بالخيري. والبرامج كثيرة, ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما في خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد, والله أعلم.